بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقد خلت سنة

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.